حبست بك كف الغرى وسقتك علقمه الزؤام ورمتك في لجج الهوى عمياء في دنيا الظلام القلب داب من الأسى أضنته لوعات الهيام والدمع يجري هائما يروي تباريح الغرام العشق أيقظ ليلها والجفن قد عاف المنام كيف السبيل إلى الكرام والفكر في المحبوبها الشوق أعقبها لظا يكوي وقلبا مستهام نار الهوى قد أضرمت أواه من ذاك الظلام فرحت طرفا لها بالحسن فانبرت السهام أرخت لجام فؤادها للحب فاستعصى اللجام أسر الفؤاد بحبه فهفى إلى العشق الحرام سلب الغرام وقارها فمضت تسير بلا زمام فعادت في الهوى أنى لها ذاك المرام من يزرع الأشواك لا يحصد أزاهير الخزام كم أعقب الإعجاب من جرح فآه بلا التئام أختاه عودي للهدى ولتسبلي الدمع السجام فالعشق لذة ساعة تفضي لآهات السقام عودي إلى الرحمن لا ترك لذة الحطام فالعشق لذة ساعة تفضي لآهات السقام تفضي لآهات السقام تفضي لآهات